الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتذاكر معكم قبل بدء درس الفقه أثرا من بعض أئمة الدين وكيف كانت حياتهم مع القرآن والقيام والعبادة. قال يحيى ابن الفضل الأنسي: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بين هو ذات ليلة قائم يصلي، إذ استبكى، يعني بكى، فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم، يعني ما استطاع أن يجيب، فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. في هذا الأثر من الفوائد حرص أئمة الدين، وهم علماء من أئمة الدين، على العبادة التي منها قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل دأب الصالحين، وقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. ومن فوائد هذا الأثر رقة قلوب علماء المسلمين وأئمة الدين، بل وحياة قلوبهم، لذلك أورثت هذه الحياة وهذه الرقة في القلب هذا البكاء، فكانت قلوبهم تتأثر عند سماع القرآن، كانت قلوبهم تجل وتخاف، وكانت أعينهم تدمع ويشتد بكاؤهم عند تلاوة القرآن. ومن ذلك أن عبد الله ابن عروة ابن الزبير سأل خالته أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ فقالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله تعالى في كتابه. وابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس في سفر، فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. هذا أحبتي أو هنا أمر مهم لكل مسلم ولكل طالب علم. بعض الناس غفل عن القرآن وعن الاعتناء به وعن تلاوته وتدبره والعمل به، فإن قرأ والقراءة قليلة بلا تدبر، وقليل من يحفظ الكتاب كتاب الله جل وعلا، وإن حفظ نسى، فهو بين نسيان لما حفظ وبين عدم تدبر لما قرأ، والعمل في ذلك أقل وأقل، وهذا والله حرمان وتقصير. أن يكون كلام الله بين أيدينا ونفرط فيه هذا التفريط. طالب علم يدعي محبة العلم وقراءة العلم وينشغل بالعلم عن كلام الله جل وعلا، هذا تقصير، بل أول علم ينشغل به ويحفظه ويتعلمه كتاب الله جل وعلا. لذلك يقول ابن مسعود أو ابن عباس، عفوا ابن مسعود، كلمة جميلة، يقول: إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن، إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين فإن فيه علم الأولين والآخرين، وتخشى أن طالب العلم سبب عدم اعتنائه أو المسلم عدم اعتنائه بالقرآن أن يكون هناك خلل قلبي ومرض دخيل على القلب. كيف يعني يغفل الإنسان عن ربيع القلب وعن نور الصدر وعما يجلو الحزن والهم والغم؟ كيف يغفل الإنسان عن كلام رب العالمين؟ كيف يغفل الإنسان عما هو شفاء للقلوب؟ لذلك يقول عثمان رضي الله تعالى عنه كلمة جميلة، وهو آخر ما نتكلم عنه في هذا الأثر، قال: لو طهرت القلوب لم تشبع من القرآن، لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. فعلى قدر طهارة القلب على قدر اعتنائها بكلام الله، وعلى قدر نقص في القلب أو عدم طهارة أو انشغال بدنيا أو انشغال أو وجود معصية أو انشغال بدنيا أو تفكير بأمور ثانوية وترك الأمور المهمة في العلم، هناك عدم طهارة في القلب يترتب عليها عدم قراءة هذا القرآن أو عدم الاعتناء به. لذلك يذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة في وتر رمضان، من كان يختم ليله بركعة وترا فيختم أو فينجز ختمة القرآن، يقول القحطاني، في ليلة واحدة من وتره يختم القرآن. فوجدوا لذتهم في كتاب الله، ووجدوا حياتهم، ووجدوا قلوبهم، فما استطاعوا ترك هذا الكلام العظيم الذي هو كلام رب العالمين. ومن باب التنبيه، يعني هناك حلقة تحفيظ في المسجد هنا بعد العصر وبعد العشاء، ليست للأطفال أو الصغار، بل لكم للكبار، من فوق 20 و30 و40 حتى 50. ليس المقصود منها الحفظ فقط، بل حفظ من لا يحفظ، من لا يحفظ يحفظ، ومن لا يستطيع القراءة يحسن القراءة يحسن قراءته، وهكذا، لكن يكون متصل بكلام الله سبحانه وتعالى ومرتبط به. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. درسنا في الحقيقة في هذا اليوم هو درس فقهي، لكن نحن نقدم دائما في بعض الأحيان بأثر من باب التذكير والوعظ، ومن باب يعني التأدب بأدب أهل العلم. فدرسنا في مذهب الإمام مالك كتاب الصلاة، وتدارسنا أركان الصلاة، ثم تدارسنا شيئا من شروط الصلاة، ثم الآن نتدارس سنن الصلاة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من نظم المرشد معين على الضروري من علوم الدين. قال المصنف رحمه الله: سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدما، كل تشهد جلوس أول، كل تشهد جلوس أول، والثاني لا ما بالسلام يحصل، واسمع وسمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده، الفذ والإمام هذا أكد، هذا أكد، والباقي كالمندوب بالحكم بدا، إقامة سجوده على اليدين، وطرف الرجلين مثل الركبتين. كمل. إنصات مقتد بجهر، إنصات مبتدا بجهل، ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون للحضور، ستره غير مبتدا خاف المرور، لا سترة غير مقتد، سترة، سترة غير، سترة غير مبتدا خاف المرور، جهر السلام، جهر السلام كلم التشهد، وأن يصلي على محمد. بس حسبك. لماذا ندرس مذهب الإمام مالك عمر؟ لأن المذهب عندنا معتبر. طيب لماذا ندرس المذهب أصلا؟ ماذا يعني الإنسان في بداية يدرس المذهب؟ المذهب مسائل مفردة تعين على العمل، تعين على ضبط المسائل الفقهية، تعين على ضبط المسائل الفقهية. فدراستنا لمذهب مالك لا تعني عدم اعتبار المذاهب الأخرى، ولا تعني أيضا التعصب للمذهب، ولا تعني أيضا التعصب للمذهب، بل ندرس المذهب ونعرف ما دل عليه الدليل ونعمل به كما كان مالك رحمه الله. فكان يقول القول فإذا أتت السنة عمل بالسنة رحمه الله. هذا الباب أو هذا الفصل في هذه المنظومة في السنن الصلاة، وسبق أن تدارسنا السنن ومعنى السنن. والسنن هي المستحبات، وهي أحسنت، هذا في ضابط المذهب إن شاء الله عليك. السنن ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، يعني هو مرادف للمستحب. ويزيد المالكية في ضبط السنن أنها ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، والسنن على قسمين: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة بعض علماء المالكية يعبر عنها بماذا؟ بالسنن الواجبة، بالسنن الواجبة، كابن أبي زيد القيرواني في رسالته. وهذه السنن المؤكدة يعبر عنها بعض علماء المالكية، أو يجعل بعض علماء المالكية ثمرتها أنه إن تركها ترتب عليه سجود سهو في الصلاة، وإن تركها في الحج يترتب عليه دم، وإن مارس تكرارها أو تركها يعتبر ماذا؟ وقع في فسق. لذلك هذه السنن المؤكدة تقرب إلى أن تكون عندهم واجبة. من ذلك صلاة الجماعة، من ذلك صلاة الجماعة، فهم يقولون سنة مؤكدة لكن من تركها فسق، من تساهل في تركها فسق. وهذه المنظومة أو هذه الأبيات قسم السنن إلى قسمين: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. وذلك في قوله الفذ والإمام هكذا أكد، قدمت قدام أظن أن حطيت بها الثانية صح؟ طيب خلاص، هي أخطيت أنا، موجودة داخل بس. قال الفذ والإمام هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. أجيب لكم إياها عشان يتابعون الشباب. لا تطلعون، مراد يضحك يوم يقول لا تطلعون. شوف درجته، هذه من 11 إلى 120 صح؟ تراني ما هو خبير في الكمبيوتر، لكن سيكون واضح بس. فقسم الناظم رحمه الله السنن هنا إلى سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. فالسنن المؤكدة هنا سيترتب عليها سجود سهو، والسنن غير المؤكدة لا يترتب عليها سجود سهو. فقال رحمه الله، هذه المسألة الثانية الآن، المسألة الأولى تعريف السنن، المسألة الثانية في بيان سنن الصلاة، في بيان سنن الصلاة المؤكدة، في بيان سنن الصلاة المؤكدة. قال أول سنة من سنن الصلاة المؤكدة قراءة السورة بعد الوافية، يعني بعد الفاتحة، فالفاتحة تسمى بالوافية وتسمى بالواقية، وهذا ما جاء في نسخة في المنظومة سننها السورة بعد الواقية، جاء في نسخة. فأول سنة من السنن قراءة السورة بعد سورة الفاتحة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة السورة بعد السورة بعد الفاتحة إنما هو في الفجر وأولى الظهرين وأولى الظهر وأولى والأوليين من الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، وما بعدها في المذهب لا تقرأ السورة، لا تقرأ السورة بعد الفاتحة. وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه وأظهره وأكثره، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الظهر أنه كان يقرأ في الثانيين أيضا بسورة قصيرة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يقرأ في الأخيرين بسورة قصيرة، أو يعني بعد الفاتحة بسورة. وهذا أيضا يفرق فيه بين الإمام وبين المأموم، فالإمام والفذ، الإمام والفرد يقرأ في الجهرية والسرية بسورة وسورة، بالفاتحة وسورة على التقسيم الذي فات. لكن المأموم إذا كان الإمام يقرأ في الجهرية فإن المأموم لا يقرأ، يستمع. إذا كان الإمام يقرأ في الجهرية الفجر أو الأوليين من المغرب أو الأوليين من العشاء أو صلاة الجمعة فإن المأموم لا يقرأ، وإنما يستمع للقراءة وينصت، وسيأتي أيضا بيان هذه المسألة. السنة الثانية القيام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة. السنة الثانية القراءة أو القيام في القراءة بعد السورة التي بعد الفاتحة، في السورة التي بعد الفاتحة. وليس معنى ذلك، افهموا، أن يكون القيام سنة يعني يجوز لك أنك في الفريضة تجلس وتقرأ، واضح؟ ليس معناه ذلك أبداً، لأن القيام كله ماذا؟ فرض. لكن إن ما قرأت، معنى الكلام إن ما قرأت السورة فإنك تركع، فإنك تركع، وليس معناها أنك تجلس وتقرأ السورة ثم تقوم وتركع، لا، فالقيام فرض. السنة الثالثة، لذلك يقول ابن عرفة قيام السورة لقارئها، قيام السورة، يقول ابن عرفة قيام السورة لقارئها يعني السورة التي بعد الفاتحة فرض، فرض. السنة الثالثة من السنن المؤكدة الجهر فيما يجهر فيه في الفريضة والسر فيما يسر فيه. فالجهر متى؟ في الأوليين من الفجر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وصلاة الجمعة، أما الباقي فكله إسرار يسر فيه إسرار. السنة الرابعة تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. قال رحمه الله تكبيره إلا الذي تقدم، يعني تكبيرة الإحرام ركن يرحمك الله، وباقي التكبيرات سنن، وباقي التكبيرات سنن، يعني تكبيرات الانتقال. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع وقيام وركوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في تكبيرات الانتقال كلها. السنة السادسة أو الخامسة والسادسة التشهد الأول والثاني، التشهد الأول والثاني. قال كل تشهد، يعني في الركعتين الثانيتين أو في الركعة الثالثة من المغرب أو في الركعة الرابعة من العشاء. والسابع والثامن من السنن الجلوس في التشهد الأول والثاني، الجلوس في التشهد الأول والثاني إلا قدر السلام، لأن قدر السلام ماذا؟ ركن، لأن قدر السلام ركن. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ركعتين التحية، يعني التحيات لله. والراجح أحبتي هنا أن التشهد ماذا؟ واجب، أن التشهد واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه أو رتب على تركه سجود السهو، ولا يسجد لسجود السهو إلا لترك واجب. فالتشهد الأول والثاني والجلوس لهما يعتبر أو يعتبر من الواجبات، يعتبر من الواجبات. السنة التاسعة قول سمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أو رده. الفذ والإمام هذا أكد. قول سمع الله لمن حمده متى؟ أولا في الرفع من الركوع، هذا أول تنبيه. كثير من الناس متى يقول سمع الله لمن حمده؟ إذا قام، إذا قام معتدلا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالآن ماذا فعل؟ قال الذكرين في مكان واحد. والصحيح أن يقول الذكر سمع الله لمن حمده عند رفعه وربنا ولك الحمد عند قيامه. فما يفعله بعض الناس من قول يقوم الله أو يقول يقف، عندما يقف يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يرفع يديه. لا، الصواب أنه عندما عند رفعه يقول سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن هذا الذكر هو خاص للإمام والمنفرد، هو خاص للإمام والمنفرد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فيكتفي بقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. فإذا قال سمع الله لمن حمده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان السنن غير المؤكدة: إقامة، يعني الإقامة للصلاة، لصلاة الفريضة. الإقامة لصلاة الفريضة سنة مؤكدة أو سنة، وهي على الصحيح سنة مؤكدة، وهي آكد يقولون من الأذان، آكد من الأذان. جاء عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة. والإقامة كما سبق تكون لأي صلاة؟ للفريضة، سواء كانت هذه الفريضة فريضة وقت أو فريضة فائتة، فإن السنة أن يقيم للصلاة، فإن السنة أن يقيم للصلاة. وكذلك المرأة تقيم الصلاة لنفسها، يسن لها ذلك، إلا عند حضرة رجال فإنها لا ترفع الصوت، فإنها تسر بها إسرارا. والإقامة كلها فرادى إلا قد قامت الصلاة مثنى شفعا، هذا على قول جمهور أهل العلم. أما مذهب مالك رحمه الله تعالى فإن الإقامة عنده فرادى، فإن الإقامة عنده فرادى، وذلك لأن لفظ إلا قد قامت الصلاة لم يثبت عنده. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا ثبت عند الإمام مالك، إلا قوله إلا قد قامت الصلاة فإنها مثنى هذه ما ثبتت عنده. فرأى رحمه الله تعالى أن الإقامة كلها فردا لا يشفعها شفعا. والراجح قول جمهور أهل العلم، والراجح قول جمهور أهل العلم أن الإقامة شفعا، أن قد قامت الصلاة شفعا تكون، أن قد قامت الصلاة تكون شفعا، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الثاني من السنن غير المؤكدة أو من السنن السجود على اليدين وطرف الرجلين والركبتين. قال سجوده على اليدين إقامة، سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، وهي من السنن في كما ذكرها الناظم، لكن الصحيح أنها من الواجبات، أن السجود على الأعضاء السبعة من الواجبات. قال ابن جزي المالكي ويؤمر أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدان، قال هي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. فأما الوجه واليدان فواجب بالإجماع، فأما الوجه واليدان فواجب بالإجماع، وأما الركبتان والقدمان فقيل واجب وقيل سنة، فقيل واجب وقيل سنة، والصحيح أنه واجب السجود على الركبتين وعلى القدمين أو أطراف القدمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ثالثا من السنن إنصات مقتد، إنصات مقتد للإمام في الصلاة الجهرية، إنصات مقتد للإمام في الصلاة الجهرية في الفاتحة وغيرها. فإن كانت الصلاة جهرية فالإمام يقرأ والمأموم يستمع ينصت، أما في السرية فإن الإمام على الراجح والصحيح يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وأما الباقي فسنة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا منه ذلك. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا منه ذلك. ومر حديث ماذا؟ قراءة الإمام له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. السنة الرابعة من سنن الصلاة رد المقتدي السلام على الإمام وعلى من على يساره إن كان على يساره أحد. هنشرح المذهب. رد السلام، رد المأموم السلام على الإمام وعلى من على يساره إن كان على يساره أحد. مذهب الإمام مالك: التسليمة الأولى ماذا؟ ركن. فالتسليمة الثانية رد على الإمام، والثالثة رد على المأموم ممن على يساره. يعني يقول كذا، يعني يقول السلام عليكم، ثم يقول السلام عليكم، ثم يقول بعده السلام عليكم ثلاثة، يسلم هنا وهنا وهنا. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الموطأ وسنن البيهقي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال السلام عليكم في صفة، قال السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه السلام. وهذا في الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرواية، هذا يعني القول أن ثلاث تسليمات الرواية المشهورة في المذهب، والرواية الثانية في المذهب أنهما تسليمتان، التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة، وهذه الرواية هي الصحيحة، وهذه الرواية هي الصحيحة، وهي اختيار ابن عبد البر من المالكية. وقد أنكر ابن العربي المالكي الثلاث تسليمات، وقد أنكر ابن العربي المالكي التسليمات الثلاث، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاث تسليمات، وإنما ورد عنه أنه سلم تسليمة واحدة، وورد عنه أنه سلم تسليمتين، وأغلب شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمتين. السنة الخامسة من السنن غير المؤكدة الزائد على قدر الطمأنينة الواجبة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهو أن تسكن الأعضاء في الركن. أقل ما يطلق عليه قضية السكون، بحيث أنها تسكن الأعضاء ويرجع كل فقار محله، هذه تسمى، هذه واجبة. ما زاد على ذلك من الإطالة فهذه مستحبة، فهذه مستحبة. السادسة من السنن قال سترة غير مقتد خاف المرور. السادس من السنن السترة، وهي ما يوضع أمام المصلي حتى لا يجاوز بين يديه أحد، وهي على طول مؤخرة الرحل. والمذهب فيها على قولين، القول الأول أن السترة للإمام والفذ بشرط أن يخاف مرور أحد، بشرط أن يخاف مرور أحد، فإن ما خاف فليست بسنة، بشرط أن يخاف مرور أحد، فإن لم يخف فليست بسنة. والقول الثاني في المذهب، مذهب المالك، مالك أن السترة سنة مطلقا، خاف المرور أو لم يخف المرور، وهي سنة للإمام وللمنفرد، وهي سنة للإمام وللمنفرد، سواء خاف المرور أو لم يخف المرور، وهذا هو الصحيح، أن السنة السترة، سواء خاف الإنسان مرور أحد أمامه أو لم يخف مرور أحد أمامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى دنا من السترة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. أما المأموم فسترة الإمام له سترة، فسترة الإمام له سترة، أو الإمام له سترة، أو الإمام له سترة، فلا يحتاج المأموم لمن؟ لسترة. وكذلك إذا مر رجل بين يدي المأموم لا يدفعه، ما يحتاج أنه يدفعه، فإذا مر رجل بين يدي المأموم خله يمر، لكن لا يمر بين يديك وأنت منفرد، ولا يمر بين يديك وأنت إمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحد بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 أهون عليه من أن يمر، فلا يمر بين يدي المصلي. لا يمر بين يدي المصلي. السنة السابعة جهر السلام، جهر السلام، فالجهر بالسلام بأن يرفع صوته سنة مستحبة، سنة مستحبة. والسنة الثامنة كلمة التشهد، والسنة الثامنة كلم التشهد يعني لفظ التشهد بالصيغة المختارة عند علماء المالكية، وهي صيغة عمر، وهي صيغة عمر. فالصيغة الواردة صيغة عمر وصيغة ابن مسعود وصيغة علي رضي الله تعالى عنهما وصيغة ابن عباس، أربع صيغ. فعلماء المالكية يرجحون صيغة عمر رضي الله تعالى عنه التي مبداها التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، ثم الباقي ما تعرفونه. التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، هذه صيغة عمر. فهذه الصيغة مستحبة، هذه الصيغة مستحبة وهي الأفضل. وسواء المسلم أتى بهذه الصيغة أو غيرها فهو جائز، لكن علماء المالكية يفضلون هذه الصيغة. والأفضل في الحقيقة في مثل هذه المواضع التي يجوز فيها التنويع أن ينوع، أن ينوع الإنسان من الأذكار الواردة، فيقول هذا أو يقول تشهد ابن مسعود أو يقول تشهد عمر أو تشهد ابن عباس، ينوع، لأنه ليس هناك سنة مؤقتة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا يرحمك الله. وهذا فيه فائدتان: الأولى تطبيق السنن، والأمر والفائدة الثانية أنها أدعى لاستحضار القلب. دائما نحن متعودين على اللي تعلمناه في المدارس، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم، صح؟ فلسانك أخذ عليه، لكن عندما تكسر هذا التعود بلفظ آخر يعينك هذا على الاستحضار، استحضار ما تقول والانتباه فيه. السنة التاسعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سنة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذلك لأنها وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح والله تعالى أعلم والراجح أن الصلاة في التشهد واجبة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجبة. ها؟ لا، التشهد الأول، وهذه الصلاة اللي تسمى التحيات أو تسمى التشهد، اللي هي التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هاي تسمى التحيات أو التشهد، وهذه تسمى الثانية الصلاة أو الصلاة الإبراهيمية تسمى. فهذه الصلاة سنة في مذهب مالك، والصحيح أنها واجبة، لحديث أبي مسعود قال قال بشير ابن سعد أمرنا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك إذا نحن كنا في صلاتنا، أمرنا الله أن نصلي عليك إذا نحن كنا في صلاتنا. فكيف نصلي؟ فكيف نصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية كما تحفظونها. والصلاة الإبراهيمية أتت أيضا على أنواع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وأزواجه وبناته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وبناته، وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وبناته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فوردت صيغ متنوعة، فوردت صيغ متنوعة. التنويع هذا أيضا مفيد، تطبيق السنن المنوعة، وأيضا تفيد في استحضار القلب، والله تعالى أعلم. طيب، هات وسالم من أول. قال رحمه الله: سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية. ليس وبناته وذريته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم، سننه. سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، يعني سنن الصلاة السورة بعد الوافية، يعني بعد الفاتحة، وذلك في الأوليين من الفجر أو الفجر، والأوليين من الظهر، والأوليين من العصر والمغرب والعشاء، مع القيام، يعني القيام أيضا سنة، أولا والثانية، يعني في الركعة الأولى في الركعة الثانية. طيب، جهر يعني الجهر فيما جهر فيه، والسر فيما سر فيه. تكبيره، تكبيره إلا الذي تقدم، يعني إلا الذي تقدم من تكبيرة الإحرام. فالتكبير مقصود به تكبيرة أو تكبير الانتقال أو تكبيرات الانتقال. نعم، كل تشهد جلوس أول، التشهد سنة عندهم، والجلوس له أيضا سنة، والصحيح أنه واجب. والثاني لا ما للسلام يحصل، لأن الجلوس مع السلام ركن. نعم، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده، في الرفع من ركوعه، يعني عند شروعه في الرفع وليس عند القيام. أورده من؟ الفذ والإمام. فسمع الله لمن حمده سنة في حق الفذ، يعني المنفرد، والإمام. أما المأموم فيكتفي به: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. نعم، الفذ والإمام هذا أكد، يعني هذا اللي سبق سنن مؤكدة، والباقي، والباقي كالمندوب في الحكم بدا، يعني كالمندوبات في الحكم لا يترتب عليه سجود سهو. نعم، إقامة سجوده على اليدين، إقامة هذه السنة، الإقامة للصلاة، وهي يعني فرادة إلا قد قامت الصلاة، إلا في مذهب مالك أن قد قامت الصلاة تكون شفعا أو مثنى. سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. السجود هنا كله سنن ذكر المؤلف أو الناظم، والصحيح أن السجود على هذه الأعضاء ماذا؟ واجب. إنصات مقتدي بجهر، ينصت المقتدي إذا كان الإمام يقرأ جهرا، أما في السر فيجب عليه القراءة. على الإمام واليسار وأحد، ثلاث تسليمات. المشهور المذهب أن يسلم المأموم ثلاث تسليمات، والصحيح أنه يكتفي بتسليمتين. نعم، به وزائد سكون للحضور، يعني زائد السكون للحضور، يعني زائد الزائد على الطمأنينة الواجبة سنة. سترته غير ممتد خاف المرور، هذا في قول في المذهب أن السترة سنة لمن خاف المرور. سترة غير مقتد يعني الإمام والمنفرد بشرط أن يخاف المرور، والقول الثاني أنها سنة مطلقة سواء خاف المرور أو لا، وهو الأرجح. جهر السلام كلم التشهد، الجهر في السلام سنة، وكلمة التشهد يعني صيغة التشهد الواردة كصيغة عمر. أيوة. وأن يصلي على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، والصحيح أيضا أنها واجبة. سنة بس يكفي. وين تبي تروح؟ استنى. قال هل يشرع أو يشرع للمسبوق أن يخطو خطوة أو خطوتين بعد الانفصال عن الإمام ليدنو من السترة؟ إذا كانت الحركة يسيرة مثل الخطوة الخطوتين يجوز، لأنها في مصلحة الصلاة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرادت شاه أن تمر من بين يديه فخطأ خطوتين فمرت من خلفه، فمثل هذه الخطوة والخطوتين لا بأس بها، لكن لا يزيد. بعضهم يعني يكون في آخر المسجد ويمشي إلى أوله، لا، خطوة وخطوتين لا بأس. قال ذكر التشهد الأول والثاني أنه سنة مؤكدة، والتحيات والصلاة الإبراهيمية سنة غير مؤكدة، ما الفرق؟ لا، هو ذكر التشهد الأول والثاني أنه سنة مؤكدة، ومعنى التشهد هو التحيات. أما الذي ذكره من المندوبات أو السنن غير مؤكدة، لفظ التشهد على صيغة عمر، هذا من السنن غير المؤكدة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الجزء الثاني، الصلاة الإبراهيمية. فيكون عندنا تشهد أول في المذهب، تشهد أول، والتشهد في الركعة يعني في الركعة الثانية، والتشهد في الركعة الرابعة الذي هو التشهد الأول قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة مؤكدة. أما لفظ وصيغة لفظ التشهد على صيغة عمر فهذا مندوب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مندوبة في المذهب هذا، والله تعالى أعلم. على ورقة ها؟ لا اكتبه أحسن، لا الكتابة أفضل، الكتابة تكون محررة أفضل من الكلام، فحرر كتابتك بخط المغربي والموريتاني فإنني أفهمه. طيب. ما عرفت كيف؟ الحديث من لو